الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أريد منكم توضيحا لحكم التدخين. الحمد لله، لا جرم أن هذا المشروب المعين من المشروبات المحرمة في الشريعة بدلالة الكتاب والسنة والعقل السليم والاعتبار الصحيح. فشرب الدخان أمر محرم لا يجوز في صدر ولا ورد، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول ثبوت ضرره، فقد يكاد الأطباء يتفقون إن لم يكونوا قد اتفقوا فعلا وحقيقة على أن هذا المشروب المعين من له أضراره الصحية والنفسية أضرار ظاهرة حقيقية واقعة ليست من نسج الخيال، فهو يوجب سرطان الرئة وسرطان الغدة الليمفاوية وسرطان الدم، مع ما يوجبه من ضيق الصدر وتلف الرئتين وضيق النفس وأمراضه لا تكاد وتصلب الشرائين وأمراضه لا تكاد تحصر. والله عز وجل نهانا عن أن نلقي أيدينا في التهلكة أو أن نقتل أنفسنا. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فإذا هذا محرم لضرره الذي يكاد الأطباء يتفقون على إثباته، بل لو نظرت إلى إحصائية من يموت بسبب هذا المشروب الخبيث لتبين لك حينئذ أنه ذو ضرر قاتل، ذو ضرر قاتل. الأمر الثاني أنه من الخبائث، ولا يكاد عاقل يدري ما يقول يصف الدخان بأنه من الطيبات، بل هو من جملة الخبائث القذرة. وقد قال الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وكذلك شربه لا يسمن ولا يغني من جوع مطلقا، واستنفاق المال فيما لا يعود على الإنسان نفعه في عاجل أمره وآجله أمر محرم، فهو من التبذير الذي لا يجوز. قال الله تبارك وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والتبذير هو استنفاق المال في أوجه لا يعود على الإنسان نفعها لا في عاجل أمره ولا آجله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وقد قال الله عز وجل قبل ذلك: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وإذا مات الإنسان بسبب شربه للدخان فإنه يعتبر قاتلا لنفسه بارتكابه لهذه المعصية التي ثبت أنها مما يقتل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما، وهذا هو الشاهد، ومن تحسى سما فقتل نفسه. والدخان يدخل في دائرة السموم التي أثبت سميتها أهل الخبرة العارفين بتركيبتها. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا. فكل هذه الأدلة من الكتاب والسنة تدل على حرمة هذا المشروب الخبيث الذي عظمت أضراره وتعددت أخطاره وبانت آثاره القبيحة الخبيثة. ثم إني أهمس في أذن المدخن همستين أو ثلاث همسات. الهمسة الأولى: أين تضع السيجارة؟ الجواب: تضعها في فمك. ثم إذا انتهيت منها أين ترميها؟ الجواب: أرميها تحت قدمي. فلو كانت هذه السيجارة كريمة عند نفسك لما كانت نهاية أمرها إلى أن تطأها بقدمك لتطفئ جمرتها. فإذا أنت أول من يعترف بأنها غير كريمة أصلا، ولكنه الابتلاء، نسأل الله أن يعافي المسلمين منه. الهمسة الثانية: ما رأيك أيها المدخن لو أنك رأيت رجلا أخرج خمسة ريالات وأوقد فيها النار، أخرج خمسة ريالات من جيبه وأوقد فيها النار، بماذا ستصف هذا الرجل؟ الجواب: لا أظن أنك ستتوقف أنك ستصفه بأنه مجنون، بأنه فاقد العقل، كيف يحرق ماله بهذه الطريقة؟ طيب أنت الآن أيها المدخن تذهب بهذه الخمسة وتشتري بها علبة الدخان لتحرق جسدك، فهو يحرق ورقا ولكن أنت تدخل النار في جسدك، فأيهما أحق بالوصف بأنه مجنون؟ لك الجواب. الهمسة الثالثة: هل أنت تظن أن الدخان من نعم الله؟ الجواب: لا أظنك تعده من النعم. لماذا؟ لأنه نوع من أنواع المشروبات، وقد علمنا من أنفسنا أننا إذا شربنا ماء ابتدأنا الشرب ببسم الله الرحمن الرحيم، وإذا ابتدأنا شرب قهوة ابتدأناه بالبسملة، وإذا ابتدأنا بشرب الشاي أو العصير ابتدأناه بالبسملة. طيب إذا ابتدأ الواحد من المدخنين بشرب الدخان هل يقول بسم الله؟ الجواب: لا، لأنك في قرارة نفسك لا تعده نعمة تستحق أن تذكر اسم الله عز وجل عليها، فإذا لا تبدأه بالبسملة ونهايته أن تفركه بنعلك بحذائك بأسفل حذائك، فما الذي تريد منه؟ فالواجب علينا جميعا أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا وفي صحتنا وعافيتنا وفي أبداننا وأموالنا وأزواجنا ومن تحت أيدينا ممن تضرروا وتأذوا كثيرا بمن يدخن أمامهم من أب أو أخ أو زوج. نسأل الله أن يعافي المسلمين من هذا البلاء وأن يبعث عزائمهم على تركه، والله أعلم.